وبعمل أهل الجنة يعملون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير فقالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. فما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة، والتوكل مقرون بالعبادة، كما في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقول شعيب عليه السلام عليه توكلت وإليه أنيب. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم قدرا، وهم مستمسكون بالدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يغلطون في ترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، إلى آخر ما قرأ وسمعتم في قراءة الشيخ وفقه الله. المصنف رحمه الله يبين الدرجات التي عليها الصوفية في هذه المسائل، وقد بين طريقة الغلاة من قبل، وبعد ذلك بين طريقة من هم متوسطون في هذه الحال، وبين ذلك هذه الطريقة التي أصحابها يستمسكون بالدين في أداء الفرائض المشهورة. يستمسكون بالدين أي بالفرائض وبترك المحرمات، ولكن غلطهم فيما ذكره المصنف هنا من جهة تركهم للأسباب، وهم على وجه من التوهم الذي هم غالطون فيه، مخالفون فيه للشرع ومخالفون فيه للعقل أيضا، من حيث التوهم بأن السبب اقتضاؤه ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى واليقين وما إلى ذلك. وهذا الوهم الذي يعرض لهؤلاء أسقطوا به الأسباب، أو النظر في الأسباب أو استصحاب الأسباب، وهم في ذلك مخالفون للشريعة، لأن الأسباب على وجهين: إما أسباب شرعية، كأن تقول بأن الأعمال الصالحة هي سبب لدخول الجنة، فهذه الأسباب الشرعية لا يصح تعطيلها، وإما أسباب قدرية كونية، فهذه الأسباب أيضا قضى الله سبحانه وتعالى أمرها وجعلها سنة في كونه ومضى بها قدر الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فهذه الأسباب لا تختص وحدها، هذه الأسباب الكونية لا تختص وحدها، ولا يصاحبها التأثير من جهة انفكاكها عن أمر الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. ولذلك فإن الأسباب تنزل بما نزلتها الشريعة من الصفة والقدر، والناس في هذا كما يذكر المحققون من أهل العلم على طرفين ووسط، منهم الغلاة في الأسباب، ومنهم الغلاة في ترك الأسباب وتعطيلها، وبين هؤلاء وهؤلاء من أهل الإفراط في الأسباب أو التفريط فيها أهل العدل والاعتدال وأهل القسط والشريعة، الذين هم على علم بمقتضى الشرع ودلائله وما جعلت الشريعة في ذلك. وتجد أن هؤلاء الذين أشار المصنف إليهم قد يتركون مقامات من الدعاء اعتبارا بما مضى به القدر، وهذا وهم، فإن قدر الله سبحانه وتعالى متعلق بجميع حال المكلف، فما من فعل من أفعال المكلف يفعلها المكلف إلا وهي متعلق بها قدر الله، ولا يفعل الإنسان شيئا لا خيرا ولا شرا إلا وقد مضى به القضاء والقدر من الله سبحانه وتعالى علما ومشيئة وتدبيرا وما إلى ذلك من مقامات القدر، وإن كان الله سبحانه وتعالى حرم أوجه البطلاء، أوجه الشر وأوجه الفساد والمعصية، هذا متعلق آخر. نعم. وبين بعد ذلك رحمه الله ما جاء في نصوص الشريعة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة خلقا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. فهذا يتوهم من يتوهم به أنه يقتضي بعض أهل البدع الذين سلكوا تلك الطريقة من تعطيل الأسباب الشرعية أو ما هو منها، يستعملون مثل هذه الأدلة ويتوهمون أنها موافقة لمقصودهم وهي مناقضة لمقصودهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر عن أمر الرب وقضائه، عن أمر الله الكوني، والله سبحانه وتعالى قضى للجنة خلقا وهم في أصلاب آبائهم، وعلم الله سبحانه وتعالى أمرهم. ذلكم لأن من أصول القدر بل أخص أصوله الجامعة هو العلم، ولذلك كان الإمام أحمد وأمثاله يقول: ناظروهم بالعلم، فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصموا، وهو أصل جامع. فإن الله كتب أهل الجنة وكتب أهل النار لعلم الله سبحانه وتعالى وإحاطته بما سيكون من أحوال عباده، وليس أن الأعمال التي يفعلها العباد من التوحيد والصالحات أو من الشرك والموبقات أنها لم تجعل أسباباً لثواب الله وعقابه أو لرضاه وغضبه، فهذا مناقض لجميع دين الأنبياء. فإنه يعلم أن الدين والاستجابة والتوحيد والطاعة توجب رضا الله، وأن الكفر والشرك يوجب غضب الله سبحانه وتعالى. نعم. وبعد ذلك بين المصنف طائفة أخرى بقوله كما قرئ: ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك، وهم المفرطون في المستحبات على دعوى التوكل على ما قضى الله وقدر، أو على دعوى شهود مقام الربوبية والتسليم المطلق لأمر الله. فكل هذه المادة هي في أصلها كما سبق مادة واحدة، لكنهم هم في اتخاذها على درجات، وكلها مادة باطلة مخالفة للشريعة. فإن أصدق الخلق وهو النبي عليه الصلاة والسلام لتحقيق مقام العبودية أتى عليه الصلاة والسلام محفظ ما شرع الله سبحانه وتعالى من الواجب والمستحب، ولهذا كان أكمل الخلق في عبادته لله جل وعلا. ثم بين المصنف أن الأسماء الشرعية متفقة، فقال: والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد. والخلاف بينها إما أن يكون خلافا لفظيا تارة، وإما أن يكون خلاف تنوع تارة أخرى بحسب تفسيرها، وقد تفسر بما يقتضي كونها من الخلاف اللفظي، وقد تفسر بما يقتضي كونها من خلاف التنوع، لكن لا يصح بحال أن تفسر بما يقتضي كونها من خلاف التضاد. ولذلك إذا فسرت بما هو من الخلاف اللفظي صارت مطابقة، وإذا فسرت بما هو من خلاف التنوع صارت من المعاني التي يصدق بعضها بعضا، ولا تفسر بحال بما هو من خلاف التضاد. وهذا مضطرد في كل الأسماء الشرعية، إلا أن بعض أهل البدع قد يأخذ اسما من الأسماء الشرعية ويحمله على ما هو من خلاف التضاد، فيكون استعماله وأخذه منازع في أصله، كما أخذت المعتزلة العدل وهو من الأسماء الشرعية فجعلته دالا في أصولها على مسألة خلق أفعال العباد، وأن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يردها ولم يشأها، إلى غير ذلك من الأصول القدرية في كلام المعتزلة. سموا هذا باسم جامع في أصولهم وهو اسم العدل. وإذا نظرت العدل على معنى الشريعة، أو نظرت القدر على معنى الشريعة فهو مخالف لمقصود المعتزلة لفظا ومعنى. فلما كان كذلك علم أن استعمالهم لهذا الاسم الشرعي مما ينازعون في أصله فضلا عن نتائجه. قال رحمه الله: ولها أصلان، أي العبادة، أي العبادة أو العبودية لها أصلان شريفان. الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، وهو الإخلاص، أن لا يعبد إلا الله. والأصل الثاني أن يعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع لا بغير ذلك من البدع، فكل ما يقابل ما شرع الله فهو بدعة، كل ما يقابل المشروع فهو المبتدع والمحدث في الدين. لكن المشروع منه ما يكون محكما في مشروعيته، ومنه ما يكون يدخله مادة من الاجتهاد المعتبر، والاجتهاد المعتبر هو الذي مدح أصحابه كما في حديث عمرو بن العاص المتفق عليه: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الاجتهاد هو الاجتهاد المعتبر، وهو الاجتهاد حيث لا يوجد الدليل الموجب الصريح أو البين، وإنما يكون في المسألة مادة من الاستنباط، وهذه الأوجه من الاستنباط هي التي وقع فيها اجتهاد الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم، كاجتهاد الأئمة الأربعة والمدارس الفقهية في فروع الشريعة. وأما في أصول الشريعة فهذه ليست من ذلك البتة، ولذلك كان السلف رحمهم الله يسمون من يخالف في الأصول من أهل البدع، ولا يسمون من يخالفهم من أصناف الفقهاء، فلا تجد أنهم يسمي بعضهم بعضا بذلك أو يسمي أقوالهم بذلك، بل يجعلون أقوالهم من أقوال أهل العلم، وينقلها أهل العراق عن أهل المدينة، وينقل أهل الشام عن أهل مصر، وأهل مصر عن أهل الشام، وما إلى ذلك، كلها أقوال معتبرة ما دامت أنها على الأصول التي حفظت عن السلف رحمهم الله من كبار أئمة الفقه والاجتهاد، كالاجتهاد الذي مضى في أصول الأئمة الأربعة رحمهم الله في فروع الشريعة. ولهذا لم ينصب خلاف بينهم في الأصول، أي في أصول الدين، لأن الأصول يعني أصول الدين متفقة ليست محلا لذلك. المقصود هنا أن المصنف رحمه الله بين الأصلين الجامعين في العبادة وتحقيقها، وهو أنا الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، وهو الإخلاص لله. والأصل الثاني أن يعبد الله بما شرع. والأصل الأول متعلق بالعلم والقصد، والأصل الثاني متعلق بالعلم والفعل. والأصل الثاني والعبادة في ركنها مركبة منهما، ولذلك لا تكون العبادة بجهل البتة، حتى أبلغ المسلمين عامية عنده ولا بد قدر من العلم، فإنه إذا عرف أن الصلاة أن صلاة الظهر أربع فصلها كذلك، أو صلى العصر على صفتها، وصلى الفجر على صفتها، هذا وجه من العلم ولا بد. وإذا عرف ما يقول بعد تكبيرة الإحرام فهذا وجه من العلم، فلا يتصور أن العبادة تقع على الجهل المطلق، لكن هم في العلم درجات، هم في العلم درجات. وأن يعبد الله بما شرع، وهذا يغلق باب البدع، وهذا يغلق باب البدع، وهو باب كثرت فيه الشبهات عند المتأخرين. وكثرة الشبهات لم تأتي من جهة مناقضة أصل، من مناقضة هذا الأصل، وإنما من جهة التوهم في المقصود بالمشروع وغير المشروع. فتوهم كثير من المتأخرين وبعض العامة بعض البدع، توهموها من باب المشروعات. ومن سبب ذلك ما يتكلم به بعض المبطلين في القول الذين يزينون بعض البدع، فهذا التزيين على وجه من الغلو أو التعصب أو ما إلى ذلك من الأسباب، يفوت على عموم المسلمين مقام العلم والتحقيق والنور والهدى، وإلا فقواعد الشريعة واضحة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يقع عندهم بدعة، وحتى الذين أسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهم حدثاء العهد، وربما رجعوا إلى باديتهم أو ما إلى ذلك، لم يكن يظهر فيهم البدع، وذلك لأنهم مستمسكون بالأصل. والدين يسر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، كما جاء في الصحيح في صحيح البخاري وغيره. وما جعل الله فيه حرجا كما قال الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا اليسر في الدين ورفع الحرج فيه في قول الله: ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا يبين لك أن الشبهات التي صارت سببا لكثير من البدع في الأقوال والأعمال والتصورات، سببها هو هذه المادة من عدم تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى وتحقيق الاتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الهدي بين وقواعد العلم بينة، ولهذا لم تشتبع على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. وقال الفضيل بن عياض في قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. نعم، هذا من تحقيق دلالة الآية، هذا من تحقيق دلالة الآية. وعلى كل تقدير، فما ذكر عن الفضيل بن عياض رحمه الله هو معروف عن سائر السلف، وهذا أصل محكم مستقر في القرآن: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فبين الله فيه الإخلاص والأمر، وما أمروا، هذا يبين به قوله وما أمروا أن الدين أمر وتشريع، وما أمروا هذا يجمع أصل الأمر. وبين بعد ذلك أن جميع ما أمروا به، أن جميع ما أمروا به لا بد أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذه الآية جمعت الأصلين، وغيرها كثير لا يحصى في القرآن، تبين حقيقة التوحيد، وهو العلم بالله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى والاتباع لما شرع الله جل وعلا، وما يضاد ذلك من البدع والمحدثات التي اشتغل بها بعض المسلمين وتركوا عنها أو بها تركوا بها أو فاتهم بسببها كثير من السنن التي كان عليها السلف الأول. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على السنة وعلى الاتباع، وأن يعرف أن عبادة الله لا تكون إلا بما شرع الله جل وعلا، وما شرعه الله بين في القرآن وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اشتبه عليه أمر فيقتدي بأئمة العلم، فهل هذا مما أقره أئمة العلم أم لم يقروه؟ وأئمة العلم هم الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك طريقهم واتبعهم بإحسان من أئمة التابعين ومن بعدهم كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد. أما الأقوال المتأخرة والعارضة التي ليس لها سلف في كلام أئمة الإسلام أو في كلام الصحابة رضي الله عنهم، فلا يمكن أن تكون هذه هي المناط في تحقيق ما شرع الله لعباده. نعم. وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. نعم، الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالله التوفيق.